بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لو دام تواصلك معه لدام وصاله لك، فهو أكرم من أن يحجب عبدا أراده أو رغب فيه أو بذل نفسه من أجله. تنص هذه الحكمة على معنيين كلاهما يحتاج السالك إلى الله أن يعرفهما، وكلاهما يقتضي بعضه، كلاهما يؤدي بعضه إلى بعض. الأول هو الاتصال، والثاني هو الوصال. الوصال هو من الله تعالى، أعياد الوصال هي الهبات التي يهبها الله تعالى لعباده الذين تواصلوا معه وتوددوا إليه وتقربوا منه. التواصل هو تودد العبد إلى ربه، والمودة هي مقابلة الرب لذلك التودد من العبد، كما ورد في الحديث القدسي المعروف: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. طبعا هذا الحديث بمعنى التنزيه، أي أن الإنسان كلما تقرب إلى الله، كلما تقدم إلى الله خطوة، الله تعالى تقرب منه وتقدم إليه، طبعا بمفهومها المعنوي وليس الحسي. الله تعالى لا نعامله، لا نتعامل مع الألفاظ في حقه كما نتعامل مع الحسيات، إنما نتعامل معه بالتعامل مع الحقائق المنزهة المعظمة المقدسة عن هذه التشبيهات. إذن تقول الحكمة: لو دام تواصلك معه، يعني كأنها تخاطب شخصا انقطعت صلته بالله، صار لا يخشع مثلا في الصلاة، صار لا يجد لذة في الإيمان، صار لا يتأثر بالمواعظ، صار لا يبكي عند قراءة القرآن الكريم، صار لا يهتز قلبه للذكر، صار لا يمد يديه إلى الله بالدعاء، أو صار يمد يديه بالدعاء ولكن من دون تضرع أو توجه أو شعور بالقرب من الله، صار لا يشعر بتلك المعاني الإيمانية التي كان يستشعرها عندما يذكر الله. إذا عرف أن الله قريب أو مجيب أو رحيم، أو عرف عظمة الله، يعني صار لا يهتز كما كان يفعل. فهذا تخاطبه، تقول له: المشكلة ليست في الكرم الإلهي، الله تعالى لم يحجبك عنه، أو لم يحرمك من ذلك الوصال، أو لم يحرمك من تلك المعاني بسببه لأنه هكذا أراد. لا، ليس كذلك، الله تعالى أكرم، الله تعالى نتعامل معه بهذا المفهوم، فهو كريم وكرم محض، هو رحمة محضة، هو مودة محضة، هو خير محض. ولذلك إذا رأينا شيئا فالمشكلة تكمن فينا وليست في التصرفات أو الأفعال الإلهية، فالأفعال الإلهية تابعة للذات الإلهية، والذات الإلهية كلها رحمة، الرحمن على العرش استوى. ولذلك هنا السالك يتهم نفسه: ماذا فعلت؟ وهنا طبعا يبحث في جريدة أعماله، قد يكون هذا الشخص ظلم شخصا فصار ذلك الظلم حجابا بينه وبين ربه. طبعا لا ندري، لأن الإنسان أو التواصل مع الله مثل مرض يصيبنا، لا ندري، يعني المرض الواحد له أعراض كثيرة، والعرض الواحد له أسباب كثيرة. فلذلك الشخص إذا رأى قساوة قلبه فهنا لا يتهم الله تعالى بأنه هو الذي حرمه من تلك اللذة، وإنما يسأل نفسه ذلك الأمر ما سببه. قد يكون أكل مالا حراما لا يدري، يعني حتى ورد في الحديث أن الشخص إذا كان في ثوبه درهم، يعني جزء بسيط فقط من المال الحرام، يؤثر ذلك فيه جميعا. لعل الأرض التي صلى فيها كانت مغتصبة ولم تكن أرضا شرعية، لعله أخذ مال أحد من غير حق وبالتالي صار ذلك المال حرام. نعرف الحديث المعروف: الرجل يدعو ويتضرع إلى الله، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فهو يتهم الله، لهذا الرجل يتصور أنه عابد لله يتضرع ويصلي وغير ذلك، ثم هو لا يستجاب له، بينه وبين ربه حجاب. ما هو حجابه؟ هو ذلك الأكل الحرام الذي أكله، غذي بالحرام. هذا الرجل ليس فقط هو يعيش في وسط الحرام، كذلك الأمور المتعدية لها دور كبير جدا. الشخص يحتقر آخر، يظلم آخر، كما قلنا يغتاب، النميمة، أي شيء، لأن الشريعة كلها بجميع معانيها، يعني ليس هناك فرع من فروع الشريعة إلا وله أثر، أثر في ذلك الوصال وأثر في القطاع ذلك الوصال. فلذلك الشخص هنا يسأل، الباحث أو الذي يريد أن يعيد الوصال إليه يسأل عن هذا السبب، يبحث عن هذا السبب، طبعا من خلال المصادر المقدسة، من خلال مراجعة نفسه، من خلال مراجعة سلوكاته، من خلال مراجعة مواقفه، وأحيانا مواقف أخطر من السلوكات. شخص يقف مع الظالمين ضد المظلومين، يقف مع المستبدين ضد الشعوب أو ضد المستضعفين، يقف مع الشيطان الأكبر، أو يقف مع الصهاينة، أو يقف مع الاستبداد العالمي. فهنا طبعا كل لعنات أو دعوات أولئك المستضعفين تصب عليه. ولذلك حتى لو قام الليل وقام الليل لا يفطر وصام النهار لا يفطر لا يجد حلاوة، وحتى لو وجدها فهي حلاوة ليس حلاوة حقيقية، وإنما هي حلاوة مزيفة زينا له الشيطان حتى يقيمه في أعماله. كما روي عن الخوارج الذين قاتلوا الإمام علي، كانوا يجتهدون في العبادة وكانوا يشعرون براحة وسعادة وهم في العبادة، ولكنهم بعد أن ينتهوا من العبادة يحملون سيوفهم ويقاتلون الإمام علي. ولذلك أحيانا تكون تلك الحلاوة حجاب، ويتوهم صاحبها أنه على شيء بينما هو بعيد عن الله تعالى، هي نشوة مزيفة وليس نشوة حقيقية. ولذلك أن العارف حتى العارف لله تعالى، يعني حتى لو يترك أحيانا أشياء فيها لذة له، لذة قرب من الله، إلى أشياء أخرى ليس فيها تلك اللذة. لماذا؟ لأنه أمر بتطبيق أمر الله وليس بمراعاة لذته الروحية. يعني قد يبقى مثلا في الذكر، قد يبقى في الخلوة مدة وهو يشعر براحة ونشوة روحية، ولكنه مطالب أن يختلط بالناس وبأن يدعوهم وبأن يواجه المنكر حتى يؤدي أمر الله تعالى وحتى يؤدي رسالة الله تعالى. لوط عليه السلام ترك إبراهيم عليه السلام خليل الله وذهب إلى قوم سدوم وعامورية ليدعوهم إلى الله تعالى، وعانى معهم إلى درجة أنه أن حتى طلب منهم أن تزوجوا بناته. شخص أي شخص ربما لا يستطيع أن يتصور هذا، ولكن تحمل كل هذا من أجل ذلك الآن، لأن اللذة الحقيقية هي لذة الوصال مع الله بأي صورة. إبراهيم عليه السلام اختبر بذبح ابنه، يعني ليس فقط بتلك الصور التي نراها أو تصورها الصور البسيطة، ولذلك يعني الجهاد في سبيل الله إلى آخره. ولهذا في الحكمة قال: فهو أكرم من أن يحجب عبدا أراده. أول شيء هو الإرادة الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا الشخص نعم يعمل الأعمال الصالحة، ولكن يريد الأجر، يريد الجزاء، يريد العوض الدنيوي، يريد يتذكر في أثناء عمله القصور والأنهار والحور والولدان وغير ذلك، وبالتالي هو لا يريد الله بقدر ما يريد تلك المكاسب وذلك العوض، أو رغب فيه. يعني ليست إرادة فقط بل رغبة، الرغبة عادة هي تكون ممزوجة بمحبة، تكون ممزوجة بأنس كبير أو شوق كبير لتحقيق ذلك الغرض. يعني هو لا يريد فقط بل يرغب فيه رغبة شديدة، أو بذل نفسه من أجله، وهنا طبعا مرحلة أخرى، يعني ليست رغبة فقط بل رغبة يعني ومعها البذل. يعني مثال بسيط، شخص يمر يريد أن مثلا يكون في السوق فيرى شيئا يريده، يقول هذا الشيء مثلا هذه السيارة أريدها، فعندما يقترب منها يقال له ثمنها غالي يتركها، أو يريدها ولكن يرى أخرى أفضل منها فيقول لا دعونا من هذه أنا أرغب في الأخرى. إذن هنا الرغبة أعظم من الإرادة. ثم تلك الرغبة، يعني كما قلت قد يقال له ثمنها غالي وعنده ثمن فلا يقول لا أشتريها، لكن عندما يكون صادقا في رغبته يبذل كل شيء من أجلها. وهكذا الأمر طبعا هذا مثال تقريبي. فالإنسان عندما يريد الله هل فقط يكتفي بإرادته، أو أنه يرغب فيه ويرغب في التواصل معه، أو أنه لا يكتفي بذلك فقط بل يستعد على أن يبذل نفسه من أجله؟ وهذا هو العلامة الحقيقية للوصال، العلامة الحقيقية للمحبة. يعني حتى في الأدب العربي يذكرون هذا، يعني يقول يعني أول شيء في الحب هو القتل، هو فناء النفس، فناء الحظوظ، يعني فأوله وآخره قتله كما يقول ابن الفارض. يعني الحب هذا هو حقيقته، بذل الروح، بذل النفس. يعني حتى يعني كما يقول الشاعر: فلما زعمت الحب قالت كذبتني، ما لي أرى الأعضاء منك كواسية. يعني حتى الأعضاء منك في الأصل تكون أنت منتبه، مهتم أساسا بتوجهك، بمحبوبك، منشغل به عن كل شيء، حتى عن الأكل والشرب، وبالتالي سمانك، يعني تحولك إلى شخص سمين أكول شره، علامة على عدم صدقك في المحبة. ولذلك الذي يريد الوصال لابد أن المحر غالب. يعني أيها الطالب، وصالنا في معنى البيت مهرنا غال لمن يطلبنا، جسد مضنا وروحا في العنا، وعيون لا تذوق الوسن، وفؤاد ليس فيه غيرنا، فإذا ما شئت أدي الثمن. يعني هذا هو الذي يريد أن يخطب أو يتودد للوصال. عندما نقول يخطب أيضا بمعناها المجازي، يريد أن يعيش تلك المعاني الروحية العالية، فيحتاج إلى أن يتواصل بروحه، بقلبه، بكل كيانه مع الله تعالى. إذن هذه الحكمة تبين شروط تحقق الوصال ودوامه. قد يتحقق الوصال أحيانا، تواصل أحيانا، ولكنه ينقطع بسبب العبد، كما ورد عن بعض الشخص عبد الله 20 سنة، ثم قطع 20 سنة، ثم رأى صورته في المرآة فوجد الشيبة يشتعل في رأسه، فقال: يا ربي أطعتك فقربتني، وعصيتك فأبعدتني، أترى لو أني عدت إليك هل تقبلني؟ فسمع نداء يقول: أطعتنا فقبلناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا لرضيناك ولا قبلناك. الله تعالى كريم، حتى لو فعل العبد ما فعل فإنه يقبل عليه بمجرد أن يخطط العبد للإقبال على الله. والحمد لله رب العالمين.